رجل عنده عبد كافر، هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ العبد كافر والسيد مسلم، هل يجب إخراج الفطرة عنه؟ الدليل لكن سيخرجها غيره، سيخرجها غيره سيده. في الرقيق هذا، هذا إن لم يكن عليك فليس لك. وين المسلم؟ ليس على المسلم، هو الآن الرجل مسلم، الرجل مسلم، ليس على المسلم صدقة إلا صدقة الفطر الرقيق. إيه أقول لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر؟ إذن التعليل، لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر؟ لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر. إيه لكن لماذا؟ الدليل، الدليل هذا ما أنفق، أنفق عنه سيده المسلم. نعم أين؟ أين هذا التعليل؟ أنا أريد الدليل يا أخوان. من أفرضه؟ قول الرسول إنه فرض، من اللي فرضه؟ من قاله؟ ابن عمر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر باع ساعة من تمر أو ساعة من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين. تمام. طيب. ما معنى قول المؤلف ومن لازمت غيره فطرته؟ يا عبد الرحمن الرئيس، ما معنى العبارة هذه؟ من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته. لا تجزع، ويقول أجزعت كيف؟ ها؟ يعني مثلا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزعت عنك، هذا معنى العبارة. لا مو هذا، هذا الجري على ما يذهب إلى المؤلف أن من يعول يخرج عن زكاة الفطر عنه. طيب، ومن أخرج من يعول هؤلاء من أبنائه أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن الأب، فإنها تجزي هذه الزكاة بدون رجوع إلى الأب أو غيره. طيب، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص، فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني، ها؟ أجزأت. طيب، التعليل عبد الله. لأنه لازمته شيخ، لازمه إخراجها على غيره، وقد تقدم على السبب. لا، يعني مثلا انت لك ولد يلزمك اخراج زكاه فطرتي، فاخرج ولدك دون ان يستاذن منك عن نفسه يجزي. لماذا؟ لا اذا اخرج الاب عن ولده اجزى، لكن هذا الولد اخرج عن نفسه وعن ابيه، لماذا؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف، إيه، لأنه أصل فرض عن نفسه، وأما ما واجب عليه فهو من باب تحمل عن الغير، فهو فرض. طيب، صح. لو أخرج شخص يا خالي لا تلزمه فطرة آخر، أخرج عن الآخر بغير إذنه، يعني أخرج عنك عبيد الله، نعم، بدون إذنك، نعم، تجزي. نعم. من أين أخذتها من كلمة المؤلف؟ أصبر لا من كلام المؤلف؟ أي نعم. لأن قوله فإن لزمت ومن لزمت غيره غيره فطرته أجزأ، فأخرج عن نفسه فأخرج عن نفسه بغير إذن ذاك أجزأت. من أين تأخذ أنه لو أخرج إنسان آخر لا تزمه فطرته بغير إذنه أنها تجزئ؟ من العبارة والله من الدليل شيء. من العبارة ولا الدليل؟ عاد ما بعد ناقشنا إلى الحين. خالد لا شك أنهم من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرس. شيخ نقول هنا أن الإنسان إذا أخرج عن نفسه أن المقصود هو إخراج المقصود. السؤال الآن، رجل أخرج الزكاة عن شخص زكاة الفطر بدون إذنه وهو لا يلزمه الإخراج عنه. نعم. كعبيد الله عن خالد الشرالي. شيخ ورد الدليل. إيش الدليل؟ ورد الأثر عن الصحابة. وأنا الأثر؟ ابن عمر. وش ابن عمر؟ إيش قال؟ كان يخرج عن نافع وابن عمر. ما لا بأس، لأن دولة تلزمه مؤونته. طيب شيخ على هل تجزي أو لا تجزي؟ لا لا تجزي. منين أخذ من كلام المؤلف؟ يفهم من كلام المؤلف من لزمت غيره فطرته، وهذا ما لزم فطرته عليه. اي وعلى قول المصنف لا. تمام اصبر، ما بعرف الرأي الثاني. توافقون هداية الله؟ صحيح. يقول لأن الخير إذا أخرجها بغير إذنه له أصيل ولا فرع فلا تجزي، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية. أفهمتم؟ فيه رأي آخر الذين يقولون بجواز التصرف الفضولي، يقول لا بأس إذا أذن. طيب الراجح هذا الإجزاء إذا أذن. طيب خالد بن خلف، رجل لا يجد إلا نصف صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا. أصبر ما بعد وصلنا، أجب عن كلامي. فرضها صاعا. طيب اذا ما يجزي نصف الصاع؟ نعم لا يجزي نصف الصاع، ولكن هذا لم يستطع هذه الطاقه وهذه الطاعه. اي نعم. طيب هل عندك دليل على انه اذا عجز عن بعض العباده، اذا عجز عن كامل العباده لزمه ما يقدر عليه منها؟ عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم منه. وهل في القرآن ما يدل على ذلك أيضا؟ طيب هل توافقونه؟ صح تمام. طيب يقول مؤلف حوائجها الأصلية، وش ضد الأصلية؟ أقول ما ضد الأصلية، هل ضد الأصلية التقليد كما يقول الناس هذا أصلي وهذا تقليد؟ ها؟ لك وش من الأصلية اللي يحتاجها؟ طيب نحن ذكرنا فيما سبق أن الحوائج ثلاث أصناف. ها؟ نعم. إيش؟ تمام. ثلاثة: ضرورية وحاجية وهي الأصلية لقول المؤلف، والثالث كمالية فضل، هذه لا عبرة بها. طيب

وبعده بعد ما تجب من بعد غروب الشمس ما تجب عليها لا مولود ولا كافر. اي نعم. لو قلنا كما قال عبد الله معناه تجب عليه. المهم وقت الوجوب يعني سبب الوجوب. سبب الوجوب غروب الشمس. كما قلنا زوال الشمس سبب الوجوب صلاة الظهر. واضح؟ هذا معنى وقت الوجوب. وليس المراد وقت وجوب دفعها، لا، وقت وجوب يعني متى تكون واجبة على الشخص. طيب، ما هو التعليل والدليل على أن هذا وقت الوجوب؟ نعم. فيها ليلة الفطر من رمضان؟ فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان. زين. ويصدق عليه أنه بعد غروب الشمس. عند غروب الشمس. كذا؟ صحيح جماعة؟ طيب. نعم، لأن وقت الإفطار من رمضان نهائياً هو غروب الشمس ليلة العيد. ما أقسام إخراج الزكاة أو أوقات إخراج الزكاة على رأي المؤلف؟ نعم. جواز وأفضلية وكراهة وتحريم. الجواز قبل يومين. نعم. قبل يومين من العيد. وقت الأفضلية قبل يوم العيد قبل الصلاة. وقت الجواز مع الكراهة بقية يوم العيد. وتحريم مع الإجزاء بعد العيد. بعد غروب الشمس يوم العيد. الراجح يكون بعد صلاة العيد حرام. إذن عندنا وقتان، جواز وأفضل فقط، ولا فيه مكروه يعني ما فيه مكروه حرام، فيه كله حرام بعد صلاة العيد. الدليل على هذا خالد؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة المسلم. تمام. وحديث ابن عمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. من ولا إلى؟ إلى الصلاة. إلى. وأنت قلت؟ طيب، إلى الصلاة، صح. يجب صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. كم هذه؟ خمسة. طيب، ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة؟ دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول لحديث ابن عمر. لا لا فرض. لا تقول لا، أصبر. حديث ابن عمر فرض. فرض الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الشعير صدقة الفطر. نعم، ما أذكر لك المعنى، لا أذكر لك الحديث. أنت ممن يجوزون روايات الحديث بالمعنى؟ طيب، ها؟ قل الشعير بالشعير. لا، الشعير بالشعير نقلت إن هذا باب الربا. لا سجل هذا، سجل مناقشة. لا سجل، فيها عيوب. نعم، يلا امشي. نعم يا علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والفضة. طيب، ما نحد حكمة الله. قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر ساعة من طعام، أصاع من تمر، أصاع من ساعة من طعام. وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. طيب، وحديث ابن عمر ايضا فرضها صاعا من تمر او صاعا من شعير. طيب، الذي في حديث ابي سعيد اربعه، وفي حديث ابن عمر اثنان. البر لم يذكر. اي بعد الطعام محمد البر